نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بكم وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم وأثابكم الله. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يسأل عن قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا يمتن على عباده بأن يسوق لهم الأرزاق التي تكون من أسباب اغتنائهم عن غيرهم، وهذا من فضل الله جل وعلا. وهذا الأمر ليس خاصا بخلق من خلق الله دون غيره من أنواع الخلق، ولذا على الإنسان أن يستشعر عظيم فضل الله جل وعلا من جهة، حيث أنعم عليه بصنوف النعم، ويستشعر أيضا قدرة الله جل وعلا حيث يقدر الأرزاق لجميع خلقه. فقوله في هذه الآية: وما من دابة، المراد بهذه اللفظة دابة كل ما يدب على الأرض مما يصرف الله جل وعلا في الكون، ومن ذلك الدواب التي تكون من الحشرات الصغيرة، ومن ذلك أيضا الحيوانات الكبيرة، فإن الله جل وعلا يقدر لها أرزاقها. ويستشعر الإنسان أن رب العزة والجلال يتفضل على عباده بهذه الأرزاق التي يرزق بها هذه الكائنات، فإن الله جل وعلا برزقه لهذه الكائنات يجعل الإنسان متمكنا من بعض المخلوقات التي تعينه على انتقاله، وتعينه في نقل حاجياته، وتعينه أيضا في توفر ما يحتاج إليه من أنواع المآكل. ومن هنا قال: وما من دابة، فالدابة جميع ما يسير على وجه الأرض، سواء كان بمشيه أو كان بزحفه، وهذا يشمل بني آدم كما يشمل الحيوانات البرية الزاحفة والسائرة، وكذلك أيضا يشمل الحيوانات البحرية، فإن البحر في الأرض. ثم قال: إلا على الله رزقها، يعني أن الله جل وعلا قد يسر لها أمور الرزق، فقد تكفل رب العزة والجلال بأرزاق هذه المخلوقات وأقواتها، فرزقها على الله جل وعلا، وهو سبحانه يعلم مستقر هذه الدواب، أي المكان الذي تستقر فيه وتقيم وتأوي إليه، كما أنه يعلم مستودعها، وهو المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها، ويكون آخر مآلها فيه. ثم قال: كل في كتاب مبين، أي تفاصيل هذه الأمور قد سجل في اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الوقائع بلا استثناء. ومن هنا يستشعر الإنسان فضل الله جل وعلا عليه بأن يسر أمور الأرزاق له ولهذه الدواب التي تسير على الأرض. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل ويطلب استفسار عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث قد رواه الإمام البخاري في صحيحه، فقد روى الإمام البخاري من حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقوله في هذا الحديث من يريد، أي من أراد الله واختار لأن يكون من أهل الخير الذي يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، فإن الله جل وعلا يجعله فقيها في دينه بحيث يتمكن من معرفة أحكام الله جل وعلا، سواء عرفها بالنظر في الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو عرفها بالرجوع إلى العلماء. وفي هذا الحديث فضل العلماء على بقية الناس، كما أن هذا الحديث يشتمل على فضل الفقه في دين الله جل وعلا، وأن هذا العلم، علم الفقه، يقدم على سائر العلوم. وما ذاك إلا أن هذا العلم يجعل الإنسان يستشعر استحضار النية في كل عمل قبل أن يقدم عليه، ويجعله ممن استعد لآخرته، فكان ذلك من أسباب خشيته لله ومن أسباب التزامه بطاعة رب العزة والجلال واجتنابه لمعصية رب العزة والجلال. ولذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول السائل بارك الله فيكم: من حفظ القرآن الكريم ولكن لظروف ما ومع الأيام نسيه، هل يأثم في ذلك؟ حفظ القرآن فضيلة عظيمة وفيها أجر كبير، وقد جاءت النصوص بالترغيب فيه والثناء على حافظيه، ومن ذلك قول الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة من يحفظ كتاب الله أو يحفظ شيئا منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما. ولذا فمن أنعم الله عليه بنعمة حفظ القرآن أو حفظ أجزاء منه فعليه أن يكرر هذا الحفظ من أجل أن يبقى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وقد روى الترمذي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولذا يحسن بالإنسان أن يراجع حفظه من أجل أن يكون هذا الحفظ باقيا في صدره يوم لقائه لرب العزة والجلال. لكن لو قدر أن الإنسان نسي شيئا من آيات القرآن، فإن الأظهر من قول أهل العلم أنه لا يأثم بذلك، لقول الله عز وجل: عن أهل الإيمان أنهم قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قد فعلت. وقد تواترت النصوص ببيان أن الناس يعفى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن ثم فإن خشية الإنسان من النسيان لا ينبغي أن تكون عائقا له عن الإقدام على حفظ كتاب الله جل وعلا. ومن ثم فإن الأظهر أن الإنسان لا يأثم بنسيانه لشيء من آيات القرآن، فإن النسيان ليس من فعله، وإنما هو تقدير رب العزة والجلال. وإنما الذي يخشى على الإنسان منه أن يكون هاجرا لكتاب الله جل وعلا. وقد قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن ثم فالخشية من هجران القرآن، سواء كان هجرا لقراءته أو هجرا لمراجعته أو هجرا للتفكر فيه والتدبر أو هجرا للعمل به وبأحكامه. ومن هنا فعلينا جميعا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بمعرفة ما لهذا الكتاب من قيمة عظيمة، فإن صلاح أحوال الدنيا والآخرة تكون بالتمسك به. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. أثابكم الله. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذه إحدى الأخوات تسأل عن مسافة السفر الموجبة للمحرم. جاء في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن السفر بدون محرم. فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا. فقال: ارجع فحج مع امرأتك. وقد جاء في الحديث الآخر الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فإذا كانت المرأة ستقطع هذه المسافة فعليها أن تتقي الله جل وعلا وأن تصحب محرمها في سفرها ذاك. أثابكم الله. سؤاله الآخر تقول: هل المرأة تكون محرما للمرأة؟ ظواهر النصوص تدل على خلاف ذلك، فإن المحرم إنما هو زوج المرأة أو قريبها من الرجال ممن تحرم عليه تحريما مؤبدا. ولم يكن في فهم من يفهم النص أن يشمل لفظ المحرم المرأة لتكون محرما للمرأة الأخرى. يقول: بارك الله فيكم، كيف أتخلص من الربا الذي وجدته إضافة إلى حقوقي في البنك؟ تواترت النصوص بالمنع من الربا وبيان أنه من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. ويقول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ومن ثم فإن على الإنسان أن يتخلص من هذه الزيادات الربوية التي تدفع له. وأهل العلم فيما يتعلق بهذا الباب لهم مناهج مختلفة، فمنهم من يقول بأنها تعاد إلى البنك فإنه هو الذي دفع هذا المال، والأصل أن من دفع مالا على وجه غير مشروع أنه يرد له، والأظهر أن من دفع مالا في سبيل محرم وهو راض به فإنه لا يرد له ذلك المال، كمن دفع مالا على أجرة في عمل محرم فإنه لا يقال بأن صاحب ذلك العمل يكون له العمل المحرم وتبقى له الأجرة التي شرطها العامل. فهكذا في هذا الباب. ومن هنا قال طائفة بأنه يأخذ هذا المال ويتصدق به، وقد توقف بعض أهل العلم في القول بصدقة الإنسان من الأموال التي تدفع زيادة ربوية، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولذلك قال بعضهم بأنه يدفع ذلك المال على سبيل التخلص منه لا على سبيل ابتغاء الأجر والثواب به. والأظهر من أقوال أهل العلم صرف هذه المبالغ المالية الداخلة بطريق محرم في أبواب الضرورات، لقول الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فيتفقد صاحب هذا الحساب أولئك الذين يضطرون إلى بعض نفقاتهم كالمرضى الذين تتوقف حياتهم على إجراءات طبية تحتاج إلى نفقات مالية، فيعطي ذلك المال في هذه السبيل. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر بعث بهذا السؤال ويسأل ويقول: هل يشترط في بيع الذهب التقابض؟ إذا بيع الذهب بسلعة من الأثمان فلا بد فيها من التقابض، كما لو باع الذهب بفضة أو باع الذهب بأوراق نقدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ومن ثم فإذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق نقدية فلا بد من قبضها في مجلس العقد، ولكن إذا بعت أو اشتريت الذهب بسلعة من غير الأثمان فلا يشترط في ذلك التقابض، كما لو اشتريت رزا بذهب أو اشتريت قمحا بذهب فإنه حينئذ لا يدخل الربا في هذا التعامل، لكون العلة مختلفة بين الذهب الذي هو من الأثمان والقمح والرز اللذان هما من المطعومات المكيلة. سؤاله الثاني وهو الأخير في هذه الحلقة يسأل بارك الله فيكم ويقول: ما حكم أيضا شراء الذهب عن طريق الهاتف؟ شراء الذهب عن طريق الهاتف لا بد فيه من التقيد بالضوابط السابقة، فإن اشتراه الإنسان بورق نقدي فلا بد من التقابض في مجلس العقد، والتقابض قد يكون بدفع المال مباشرة من اليد إلى اليد، وقد يكون التقابض بإدخال المبلغ المالي المشترى به في الحساب البنكي، فإن إدخال التحويل في الحساب البنكي يعد نوعا من أنواع القبض، وبالتالي يكون الإنسان ممتثلا لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأل الله جل وعلا لفريق العمل الذين يعملون معنا التوفيق لكل خير، وأسأله جل وعلا للمستمعين الكرام سعادة في الدنيا والآخرة وسعة في أرزاقهم،